مستندا. فإذا هم سألوه مستندا قال اسمعوا ما قاله الرجلان. هذا المقلد مشكل، مقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضال وما أشبه ذلك، فيقال ما مستندك؟ قال اسمعوا ما قاله الرجلان. من هما؟ الحاسد والمتمالي. إذن ما عنده شيء، مقلب أعمى. نعم. فصل في حال العدو الرابع. هذا وراجعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأنتان. خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. كالكلب يتبعهم يمشمش كالكلب يتبعهم يمشمش عذوا يرمونها والقوم للحمان. يتفكرون تفكرون بها رخيصا سعرها ميتا بأذو ولا أثنان. هو فضلة في الناس لا إيمان ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثوبان. ليزول منه هذا الكساد فينفق ليزول منه هذا الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الضال. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يغزى إلى غزال. يعزى فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غزال. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تأجرا يبتاع بالأثمان. وجد التجار نعم وجد التجار جميعهم قد سافروا جميعهم أحسن ويجوز جميعهم. وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصعافقة الذين تكلفوا يسجروا فينا إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان. فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني. مدياني فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مديار. يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد ضعف بالآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر أصفر أصفر ما كل منقوش لديه أصفر ذهب يراه خالص العقيان. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان أو مثلان أحسن. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأنتان. يشير إلى قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لكن يقول هذا ما هو كلب، الكلاب تنزه عنه